الصفحون ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اسال الله بمنه وكرمه ان لا يقيمنا من هذا المجلس المبارك الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور وتجاره لا تبور اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سبلا لمن اهتدى يا رب العالمين ايها الاحبه ما زال الحديث موصولا حول شرح العقيدة الطحاوية أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأن يميتنا عليها قال الشيخ الإمام العالم الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا وقد سبق توضيح معنى الأزلية ومعنى الأبدية وقلنا إن الشيخ رحمه الله إن تحدث فإنما يتحدث من باب الإخبار وقلنا بأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء لكن الذي أخذ على الشيخ رحمه الله مما قاله أهل العلم أنه أطلق على الله تبارك وتعالى القديم والله تبارك وتعالى سمى نفسه الأول أما الاسم الآخر فهو الباقي والله عز وجل أطلق على نفسه الآخر كما قال جل في علاه هو الأول والآخر وكما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه جل في علاه وهنا يذكر الشيخ أن صفات الله تبارك وتعالى إنما اتصف الله تبارك وتعالى بها على الدوام ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها وهذا يدفعنا إلى أن نتحدث مرة أخرى عن تقسيم صفات الله جل في علاه فقلنا إن الصفات تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل إلى قسمين أما القسم الأول فهو صفات ذاتية معناها لم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بها ولا يزال الصفة الذاتية معناها أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بها جل في علاه كصفة العلم كصفة الإرادة كصفة القدرة كصفة الحياة وغيرها من الصفات هذه الصفات اتصف الله عز وجل بها على الدوام هذه هي الصفات الذاتية أما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها الله متى يشاء في الوقت الذي يشاء أي أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل وهذا هو الفارق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية فالصفة الذاتية لا تتعلق بالمشيئة أما الصفة الفعلية فتتعلق بالمشيئة أيها الأحبة هل يصح أن نقول عالم متى شاء، حي متى شاء، قدير متى شاء؟ لا يصح، وإنما يصح أن نقول ينزل متى يشاء، يعجب متى يشاء، يضحك متى يشاء، سبحانه جل في علاه. هذا فارق الصفات الفعلية تتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. أمر آخر أن الصفات الفعلية لا نعلم كيفيتها، إننا نعلم معناها، لكن الكيفية نرجع أمرها إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يعلم الكيفية، كما قال علمنا الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومثله قول ربيعة وما نسب إلى أم سلمة رضي الله عنها: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، أي أن لهذه الصفات أو لهذه الأشياء كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعقلها نحن ولا نعلمها نحن. فتعريف ربيعة أو قول ربيعة وقول أم سلمة أقوى من قول الإمام مالك رحم الله ورضي عن الجميع، لأن قول ربيعة أو قول أم سلمة لا ينفي الكيفية على الإطلاق، وإنما ينفي أن العقل لا يدرك هذه الكيفية، والكيف غير معقول. يقول الشيخ رحمه الله: وهناك صفات ذاتية فعلية كالكلام والخلق والرزق. ما هي الصفات الذاتية الفعلية؟ ينطبق عليها الوصفان. الوصف الأول صفة ذاتية، لا تنفك عن الله عز وجل، الله متصف بها أزلا وأبدا. الصفة الثانية صفة فعلية، يفعلها الله عز وجل متى يشاء في الوقت الذي يشاء. صفة الكلام ينطبق عليها الأمران، صفة الرزق ينطبق عليها أيضا الأمران. كما قلنا لإخواننا أيضا، ركزوا في مسألة أن الصفات الفعلية ليس معناها أن الله عز وجل لم يتصف بها، أي ليست في حق الله عز وجل قديمة أو حادثة كما يدعي البعض، وإنما نقول بأن نوعها قديم، جنسها قديم، وإنما الذي يتجدد هو الأفراد. فالله عز وجل له صفة الاستواء، والله عز وجل له صفة النزول، والله عز وجل له هذه الصفات، وهو يفعلها متى يشاء في الوقت الذي يشاء. فهي قديمة متجددة، قديمة متجددة. هذا معنى قول أهل العلم صفات قديمة نوع حادثة الأفراد. لو ذهبنا إلى مذهب المتكلمين في هذه الصفات فسوف نقسمهم إلى أقسام. أما القسم الأول فهم الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، الذين لم يثبتوا لا صفات ذاتية ولا صفات فعلية. وإنما أثبتوا الأسماء الحسنى فقط لله. ونتعجب من هؤلاء القائلين: كيف نثبت الإسم ولا نثبت الصفة؟ فمعلوم أن أي اسم له صفات. وتبعه، أي تبع الجهمية في هذا، المعتزلة. طبعا المعتزلة متأخرين عن الجهمية، لكن المعتزلة ابتلعوا الجهمية، يعني مذهب الجهمية وكأنه بدأ في الاندثار الذي أقامه من جديد باسم آخر، إنما هو مذهب المعتزلة. وإن خالفوهم في بعض الأشياء، فالجهم مثلا يقول بأن الإنسان مجبور في أفعاله لكن المعتزلة لا يقولون بالجبر في الأفعال، وإنما يقولون بأن الإنسان حر مختار يفعل ما يشاء. يعني مسائل معدودة قالت فيها المعتزلة الجهمية، لكن على الإجمال فالمعتزلة ابتلعوا الجهمية. طيب ما هو مذهب الجهمية؟ نكرره، مذهب الجهمية نفي الصفات الذاتية والفعلية. طيب المذهب الثاني من مذاهب المتكلمين إثبات الصفات الذاتية، إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية أو نفيها عند البعض، وتأويل الصفات الفعلية أو نفيها عند البعض الآخر. فهم يثبتون الصفات التي يطلقون عليها صفات المعاني، كصفة العلم وصفة القدرة وصفة الإرادة وصفة الحياة، وعندهم صفة السمع وصفة البصر، لكنهم يؤولون الصفات الفعلية. يقولون ينزل ربك، أي ينزل أو تنزل رحمة ربك، وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، استوى على العرش أي استولى عليه. طبعا مذهب أهل السنة يخالف، لأن أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون الأثر المترتب على تلك الصفة، فيثبتون أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وبجماله، ويثبتون أن الله عز وجل استوى على عرشه، ويثبتون أن الله تبارك وتعالى يجيء ويأتي، يثبتون هذه الصفات ويقولون كيفيتها إلى الله تبارك وتعالى، لكن لهذه الصفات آثار. فالله عز وجل ينزل، وإذا ما نزل الله نزولا يليق بجلاله وبجماله فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، يبقى الأثر المترتب على صفة النزول اتيان الرحمة، الرحمة. كذلك يغضب ربك، أي أن الله عز وجل يغضب صفة نثبتها لله جل في علاه، لكننا نقول ومن الآثار المترتبة على ذلك أن الله يبغض هذا العمل، وأن الله عز وجل ينقط هذا الشخص الذي غضب عليه، أو أن الله عز وجل ينقط هذه المجموعة التي عصت الله تبارك وتعالى وأغضبته. طيب الذين قالوا بتأويل الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية هم الكلابية. أتباع عبد الله بن كلاب أو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا الرجل مع أنه كان يدافع دفاعا مستميتا ويقاوم المعتزلة مقاومة شرسة، إلا أنه وقع في بعض الأخطاء العقدية، ومن هذه الأخطاء هذا الخطأ الذي أذكره الآن. لكن الكلابية أيضا بدأت تندثر، والطائفة أو الفرقة التي ابتلعت الكلابية بعد ذلك إنما هي فرقة الأشاعرة. يعني جاء بعد الكلابية فرقة الأشاعرة، فابتلعوا الكلابية أخذوها، ثم بعد ذلك زادوا عليها واختلفوا معها أيضا في بعض الأشياء. يقول الشيخ شارح الكتاب رحمه الله: والأفعال الاختيارية هي المتعلقة بالمشيئة، كالنزول فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته، والاستواء فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته، والغضب والرضا والحب فيغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويحب من شاء إذا شاء. لكن أصل الصفة قديم ولا حادث؟ قديم. وهنا أيضا نقول الصفات الفعلية، الصفات الفعلية متعلقة دائما بالحكمة، يعني إذا نزل الله عز وجل ينزل لحكمة، وإذا غضب إنما يغضب لحكمة، وإذا رضي إنما يرضى لحكمة، وإذا فعل صفة من الأفعال الاختيارية إنما يفعلها ربنا ومولانا لحكمة. قد نعلم هذه الحكمة وقد تخفى عنا هذه الحكمة، وهذه قاعدة في غاية الأهمية. فالله عز وجل عليم حكيم، والله كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. لا ننفي الحكمة في أفعال الله عز وجل كما فعل البعض، ولعل أخا مباركا يسأل فيقول: لماذا نفى أو أول هؤلاء الصفات الاختيارية؟ يرد في ذهنك: أليس هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام؟ بل، فلماذا نفى هؤلاء أو أول هؤلاء الصفات الاختيارية؟ والجواب أنهم أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى عن شيء فوقعوا في شيء آخر، خافوا إذا شبهوا الله عز وجل بهذه الصفات، صفات النزول، صفات صفة الاستواء، صفة الحب، صفة الغضب، أن يشبه الله تبارك وتعالى بالبشر، أو أن يحل الله تبارك وتعالى في غير كما يدعي بعض الناس. والله عز وجل منزه عند هؤلاء عن حلول الحوادث. طبعا هنا وقف، يعني أقف مع إخواني، لأن المسألة مسألة عقدية في غاية الخطورة. معنى حلول الحوادث، وهل يقاس الله تبارك وتعالى على شيء من خلقه، وما هو معنى الحلول والاتحاد؟ طبعا الله تعالى يعني الأمر يقيد إلى الله تعالى، أن يمتزج الشيئين بعضهما ببعض. عبارة هذه مادة وهذه مادة، أو هذا شيء وهذا شيء، دمجتهما معا حلا معا حتى صار شيئا واحدا. طيب الاتحاد أن يتحد حتى يصيران شيئاً واحداً. هنا امتزاج وهنا اتحاد، فما الفارق بين الحلول والاتحاد؟ الفارق أنه يمكن فصلهما بعد ذلك. هنا أصبح شيئا واحدا لا يمكن اطلبه. الآن معي أحبة، الآن عندي كوب ماء وضعت فيه هذا القلم، هذا الكوب وضعت فيه هذا القلم، من الممكن أن أخرج القلم مرة أخرى ولا لا؟ ممكن، ده نسميه حلول الاتحاد، حلول من الممكن تطلبه بعد ذلك. طيب الآن جئت لي بورقة شاي أو مكعب سكر ووضعت ورقة شاي خضراء، خلي بالك معي، ورقة شاي خضراء أو مكعب سكر، وضعت مكعب السكر أو ورقة الشاي هذه في الكوب، إيه اللي لاحظته؟ فلسه ما قلبتش، لسه ما دوبتش، يبقى ده في الوقت ده حلول ولا اتحاد؟ حلول، أنت ممكن تطلع ورقة الشاي تاني وممكن تطلع السكر تاني، طب دوبت؟ اتحاد، صار شيئا، صار شيئا واحدا لا يمكن ايه فصل واحد منهما عن الاخر، ده معنى كلمة الحلول ومعنى كلمة الاتحاد. طبعا مسألة حلول الحوادث بذات الله عز وجل مسألة مقبلة لفظ مجمل. ما معنى اللفظ المجمل؟ تحدثنا عنه، لكن قبل ان ناخذ مسألة حلول الاتحاد اقول لاخواني اننا نحتاجها بشدة في ردنا على المخالفين، لان بعض الناس يعتقدون بحلول الله تبارك وتعالى في خلقه، وبعض الناس يقولون باتحاد الله تبارك وتعالى في خلقه. نعلم أن النصارى ينقسمون إلى فرق، أشهر الفرق ثلاث فرق، البروتستانت، كاثوليك، الأرثوذكس. الذين يسكنون مصر غالبيتهم أو معظمهم من الايه من الأرثوذكس، والذين يسكنون أوروبا غالبيتهم من الكاثوليك. طب تعال نشوف نطبق مبدأ الحلول والاتحاد على قاعدة النصارى أو على عقيدة النصارى. طائفة تقول بأن الله حل في عيسى، وطائفة تقول بأن الله توحد مع عيسى أو اتحد معه، تعبير الفرق، اتحد مع عيسى عليه السلام. الإخوة اللي فهموا معنى الحلول والاتحاد يجاوبوني، فهمت إيه من الأولانية وفهمت إيه من الثانية؟ إن الله حل في عيسى، يعني ممكن ينفصل عنه، يعني إذا كان في الأرض يحل في عيسى ويكون على هيئة الإيه؟ على هيئة بشرية ولا على هيئة إلهية؟ على هيئة بشرية، طب إذا صعد إلى السماء يكون على هيئة إلهية، طب من الذين يقولون بأن الله عز وجل قد حل في عيسى الكاثوليك؟ وعليه فإن الكاثوليك يقولون بطبيعتين ولا بطبيعة واحدة؟ أحسن، يقولون بطبيعتين. اللي هي الطبيعة البشرية والطبيعة اللاهوتية. اللي يسموها بالإيه؟ بالناسوت، ويسموها باللاهوت. طبعاً الناسوت اللي هي الطبيعة الإيه؟ البشرية، واللاهوت اللي هي الطبيعة الايه الالهية، بس يمكن فصلهم هو بقى. طيب مين بقى ما يقول ان الله اتحد مع عيسى اللي هم الارثوذكس؟ طيب يبقى دوما هيقولوا بطبيعة واحدة ولا بطبيعتين؟ بطبيعة واحدة. اللي هي طبيعة ايه؟ طبيعة لاهوتية في كل الأحوال. طب نقدر بقى نخلي بالنا من قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. خدت بالك من النقطة ديت؟ إن قدرت تفهم معنى الحلول والاتحاد تستطيع أن تفسر قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب هناك طواء ربما انتسبت إلى الإسلام والإسلام منها براء، وهي تعتقد بمسألة الحلول، زي طائفة النصيرية، طائفة النصيريه. طائفه النصيريه طائفه موجوده في العالم الاسلامي وتحكم ارض المسلمه ولها جيشها، وللاسف الشديد تحكم ارضا يزيد نسبه اهل السنه فيها عن 80%. طائفة النصيرية أتباع محمد بن نصير النمير، محمد بن نصير النمير، هذا الرجل قال بأن الله عز وجل قد حل في عليه. الله عند هؤلاء قد حل في علي. وطبعا علي فاض منه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد فاض منه يعني ايه؟ يعني خرج منه سلمان الفارسي. هؤلاء الثلاثة هم اهم الشخصيات عند النصيرية الكفار. وطبعا هم يرمزون لها بالرمز في مين؟ عين سين، عين مين سين. طبعا النصيرية هم الذين يحكمون سوريا الآن، حافظ الأسد صاحب مذبحة حلب وحماه وغيرها من المذابح، وولده كذلك، وغالبية الجيش وغالبية الوزارات إنما يتملكها من؟ تملكها النصيرية الذين يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى يحل في علي. طائفة موجودة وتعتقد بهذه العقيدة الخبيثة، عقيدة الكفر والإلحاد. كذلك عندنا طائفة الدروز. طائفة الدروز موجودة الآن أيضا في لبنان، في سوريا وغيرها من البلاد، وهم والنصيرية حرب على دين الله عز وجل. ما أوقف زحف الجيوش العثمانية عن أوروبا، أوروبا كانت بفضل الله تبارك وتعالى ستصبح قارة إسلامية لولا أن هؤلاء الأنجاس الأرجاس من النصيرية والدروز هم الذين أوقفوا الزحف أو الجهاد العثماني، لأنهم ألبوا بعض الثورات على الجنود العثمانيين وعلى الخلفاء العثمانيين، فرجع العثمانيون حتى يحاربوا هؤلاء المارقين. الدروز طبعا يقولون بأن الله تبارك وتعالى قد حل في الحاكم بأمر الله الفاطمي، حاكم بأمر الله الفاطمي. طبعا الحاكم بعض الناس يقولون بأنه ادعى الألوهية، والبعض يقولون أنه رجل مختل العقل مضطرب المزاج، له أفعال في غاية الغرابة، مرة يهدم الكنائس ومرة يأمر ببنائها، مرة يحرم الخضروات كالملوخية وغيرها من الخضروات، ومرة يجيز بأكلها. وكان هذا الرجل كثير الولع بالسير في شوارع الناس، وكان معه عبد كما يذكر ابن كثير وغيره من أصحاب التواريخ، كان معه عبد، فإذا ما رأى رجلا صاحب محل أو صاحب بقالة أو صاحب مصنع ما أخطأ فإنه يأمر عبده أن يفعل فيه الفاحشة أمام الناس. ومع هذا الخزي ومع هذا الكفر الصراح الذي يفعله هذا الرجل، إلا أن الدروز يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى قد حل فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله شكرا. طيب ده كله بالنسبة لإيه؟ للحلول. طب نيجي اللفظ الاتحاد. أنا أعلم أن إحنا نتوسع في اللفظ لأنه سيقابلنا كثيرا، سواء كان في العقائد، سواء كان في الفرق، سواء كان في غيرها من التخصصات. الاتحاد كما اتفقنا أن يتحد شيئان حتى يصير شيئا واحدا. زي مين؟ من الذي قال بهذا؟ اتحادية الصوفية أو غلاة الصوفية، أصحاب وحدة الوجود كابن عرفة وابن سبعين يعتبر البعض ابن عربي شيخ الإسلام، وهو يقول ذاتي لذاتي صلتي ولها ركوعي في كل سجدتي. واخد بالك؟ ذاتي لذاتي صلتي، يعني أنا صليت لأنا، نفسي صلت لنفسي، ولها سجودي في كل ركعتي. وقال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. ويقولون سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، يعني معنى كده إن الله عز وجل عندهم يحل في المخلوقات، يحل ولا يتحد؟ يتحد في جميع المخلوقات، حتى تجرأ أحدهم وقال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، تعالى الله عن ذلك علو كبير. أمثلة وكلام في غاية الكفر، نعوذ بالله من الضلال والخسران. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. طيب نرجع إلى المسألة، قلنا إن الذين أولوا الصفات خافوا من مسألة الحلول، خافوا من مسألة الاتحاد، قالوا لو وصفنا الله تبارك وتعالى بهذه الصفات قلنا الله ينزل، الله يستوي، الله يغضب، الله يفرح، إذن سنشبه الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالمخلوقات، سنشبه الله عز وجل بالمخلوقات، وعليه نقول الحوادث تحل في الله تبارك وتعالى، أو أن الله تبارك وتعالى محل للحوادث. والجواب بعدما عرفنا وجهة هؤلاء نقول هل يصح أن نقيس الله عز وجل على واحد من خلقه؟ مسألة في غاية الأهمية يا أحبة، وهي مسألة قياس الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الشاهد. ما معنى القياس أولا؟ طبعا قبل أن نعرف معنى القياس لابد أن نذكر الإخوة أن هناك قياس تمثيلي وقياس شمولي، ولكل قياس تعريف. يعني نقسم القياس إلى قياس نوعين، النوع الأول قياس تمثيلي، النوع الثاني قياس شمولي. القياس التمثيلي هو حمل فرع على أصل لجمع بينه، حمل فرع على أصل لجامع بينهم. احنا بنأصل المسألة، بنجيبها من الأول للآخر، نجيب الحلول من الأول للآخر، نجيب القياس من الأول للآخر حتى تتضح المسألة. مش معقولة نفضل طول عمرنا نقرأ قياس الغالب على الشاهد، نقرأ الحلول والاتحاد ونحن لا نستطيع نميز بين الحلول والاتحاد أو نعرف مسألة قياس الغائب على الشاهد. وطبعا شرح العقيدة الطحاوية بتطلب جهد، بتطلب تعب من الأخوة، بتطلب مذاكرة. انت زهق، انت مليت، هو ده طلب العلم، لا ينال الا على جسر من التعب. لابد ان تنصب نفسك ولابد ان تتعب، تفهم مني 40% 50%، تروح تعيد وتذاكر وتشوف مراجع، فضل الله رب العالمين تستقيم المسألة عندك. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. قياس تمثيل حمل فرع على اصل جامع بينهما، يعني انا هجيب الفرع دلوقتي واحمله على الاصل، اقيسه على الاصل وهيبقى في جامع بينهما. يعني هنقول مسألة حمل النبيذ على الخمر، النبيذ الفرع، طب والخمر هو الأصل، والاثنين حملناهم وقلنا ده حرام وده حرام، ليه؟ الجمع بينهما علة الإسكار. هنسميها الإسكار. طيب القياس هنا واضح ولا خفي؟ واضح. طيب تعالى بلاش الضرب على التأسف في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أوف. فإذا كان الله عز وجل قد حرم قول التأفف أو فعل التأفف للوالدين يبقى الضربة هيبقى حكمه إيه؟ طب الشتم والسب هيبقى حكمه إيه؟ يبقى ده من باب إيه؟ من باب أولى. وده نرجع لها دلوقتي إن شاء الله في القياس اللي هو قياس الأول. لكن هم يسألون بهذه المسألة في قياس الإيه؟ في قياس التمثيل. طيب العلة الجامع بينهما ها؟ الإذاء والعقوق. طيب مثال ثالث، ناخذ مثال ثالث، قتل الوالد لمورثه، وكذلك قتل الموصى له للموصى. معروف ان الوارث ايه؟ الوارث لا يرث إذا قتل، إذا قتل المورث. ليه؟ لأنه استعجل. والقاعدة الشرعية تقول من استعجل شيئا قبل أوان عقب بحرمان. نمنعه لأنه استعجل، لأنه خالف شرع الله عز وجل. طيب بلاش وارث بقى واحد ثاني بعيد خالص، لكن المورث أوصى له بشيء من ماله فقتله حتى يستعجل هذا الأمر، يبقى نقيسه على الأول ولا نقيسه؟ نقيسه. طيب الجمع ما بينهما ها؟ الاعتداء في كل والاستعجال في كل. طيب أهل العلم يقولوا القياس ده كله قياس مضطر، يعني قياس واضح، قياس ثابت، وما بيحتاجش برضك ان الواحد يتعب نفسه قوي. هناك قياس بقى يسموه قياس عكسي، انت هتفهمها بس هتفهمها من العكس، هتفهمها من الايه؟ من العكس. أوضح لك الصورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث بيقول إيه؟ قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكتب الله له بها أجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ ده القياس بنسميه قياس إيه؟ عكسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس لماذا يجلد إن كان بكرا إذا زنى ويرجم إن كان ثيبا إذا زنى؟ فلماذا تستكثرون عليه الخير من الله عز وجل إذا وضع النطفة في حلال؟ وضحت الصورة؟ ده مين اللي بيستخدم القياس ده؟ هو القياس ده اللي بيستخدمه الفقهاء، ويستخدمه كمان يستخدمه كذلك المتكلمون. المتكلمون بس الفقهاء يسموه بنفس الاسم قياس تمثيلي. طب المتكلمين هيسموه قياس الغائب على الشاهد. خلاص وضحت الصورة؟ قياس الغائب على الشاهد. الغائب هو ما غاب عنده، ويعبرون بذلك عن الوجه. الشاهد هو ما علمته أو أدركته الحواس. خلاص عرفنا الحمد لله معنى كلمة شاهد ومعنى كلمة إيه ومعنى كلمة غائب. اللي فهم معايا هنا يقدر يقول لي ليه نقول إن قياس الغائب على الشاهد لا يستقيم أبدا في حق الله عز وجل. أحسن الجامع. فين الجامع اللي ما بين ده وده؟ ده احنا بنقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. أنت بتقارن سيف وعصاي، سيف وعصا تقارنهما ببعض ما يستقيمش أبدا. أنت بذلك تهضم السيف حقه. قارن السيف بحديد قارن السيف بعمود، قارن السيف بأي شيء معدن، أما تقارن السيف بعصا لا يستقيم. هل نقيس الله تبارك وتعالى على شيء من خلقه؟ أبدا لا يستقيم. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الكمال المطلق جل في علاه. ولذلك أخطأ المتكلمون حينما قاسوا الله عز وجل على خلقه، حتى إن كثير من المتكلمين أنفسهم رفضوا هذا القياس. يعني من الأشاعرة ممن رفض هذا القياس الإمام الغزالي والإمام الآمدي، وكذلك صاحب المواقف، شرح المواقف الإمام الإيجي، ومن غير الأشاعرة ابن رشد رفض مسألة قياس الغيب على الإيه؟ على الشاهد. وشيخ الإسلام تيمية له كلام كثير في مسألة قياس الغائب على الشاهد. يبقى إذن الجامع، الجامع غير موجود. يبقى نرجع نقول تاني للي قالوا بحلول الحوادث، انتوا خفتوا ليه ان انتوا تثبتوا الصفات لله عز وجل؟ قال لك احنا خفنا عشان لو احنا اثبتنا الصفات الفعلية لله عز وجل قلنا ان الله عز وجل تحل فيه الايه؟ الحوادث. قلنا حلول الحوادث على اي قاعدة عندكم؟ قالوا على قاعدة قياس الغائب على الايه؟ على الشاهد. ما أنا معنى ما اقول لله يد، لله يد، او اقول لله وجه، صفات بقى ذاتية او صفات فعلية، ولكن صفات خبرية في الاصل، لله وجه او الله ينزل او الله يستوي او غيرها من هذه الصفات. يبقى انا اول ما اقول لله يد هفتكر ايه؟ ايدي. اول ما اقول لله عين هفتكر ايه؟ عيني. نقول ده كل الكلام ده مبني على ايه؟ على قياس ايه؟ الغائب على الشاهد. سرحت ولا ايه؟ صلى على رسول الله. ها؟ يبقى مبني على قياس ايه؟ الغائب على الشاهد. طب القياس ده يستقيم؟ لا يستقيم ابدا لعدم الجامع بين الايه؟ بين الاثنين. طب ايه اللي يستقيم؟ اللي يستقيم لان قياس الغائب على الشاهد في حق وباطل، ان نقول كل كمال يتصف به المخلوق فالله عز وجل اولى بالاتصاف منه، بالاتصاف به. كل كمال قياس الاولى، كل كمال يتصف به المخلوق فالله عز وجل اولى بالاتصاف به. العلم صفة كمال في المخلوق ام نقص؟ كمال. يبقى علم الله عز وجل اولى واولى، ان نصف الله عز وجل بالعلم. ها القدرة صفة كمال ام نقص في المخلوق؟ كمال. طيب يبقى الله عز وجل اولى بالاتصاف بصفة الايه؟ بصفة القدرة. وهكذا. يبقى ده معنى قياس الايه؟ قياس الاول. طبعا هناك قسم اخر لا نحتاجه الان لانه قسم منطقي، اللي هو القياس الشمولي. ما معنى القياس الشمولي؟ يعرفه المنطقة فيقولون قول مؤلف من قضايا اذا لزم عنها لذاتها قول اخر. ايه بقولوا احنا رشنا المنطق والعملية يعني خلاص. طبعا قول مؤلف من قضايا، يعني احنا نجيب مجموعة قضايا، قضية اولى، قضية تانية، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، تلزم عنهما نتيجة. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول عن هذا القياس او عن هذا النوع لا يفيد لا البليد ولا الذكي، لان اصلا النتيجة موجودة وكل الناس كشفات. يعني اما يقول لي كل أو كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة ايه؟ طيب خلاص هتكون انت حد الاوسط اللي مختارك تشيله وتقوم حاطط كل خمر منه حرام. جبنا جديد، ادي مثال تاني. حديد يتمدد بالحرارة والحديد معدن، يبقى المعدن يتمدد بالايه؟ بالحرارة. جبت جديد؟ ما النتيجة موجودة أصلا في الإيه؟ في المقدمتين. أما الأفضل من القياس إيه؟ الاستقراء. مش إحنا كنا لما جينا نتكلم عن تقسيم أنواع التوحيد قلنا توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، ليه جبنا التقسيمات ديت؟ قلنا من باب الإيه؟ من باب الاستقراء، تتبع قضايا أو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي يعمها أو يشملها. طبعا يعني هنا مسألة يطول الحديث بذكرها ولا داعي لأن نشغل أذهاننا بها، وهي مسألة حوادث لا أول له، مسألة حوادث لا أول له، هذه لا نحتاجها إلا يعني عند المجادلة أو عند المناقشة. طبعا الحديث فيها يطول، ويعني أنا أكتفي بهذا البحث، يعني يكتفي بأن أذكر هذا البحث، لكن مسألة حوادث لا أول لها بناء على قدم الإيه؟ قدم النوع وحدوث الإيه؟ وحدوث الأفراد، فنقول يجوز في حق الله تبارك وتعالى أن ننشئ حوادث لا أول له، كما أن الذين قالوا بأن هناك حوادث لا آخر لها قلنا لهم كما أن هناك حوادث لا آخر لها فهناك حوادث لا أول لها. ده ملخص المسألة، لا أكثر أكثر من إيه من هذا في هذا الموضوع لأنه طويل ومتشعب. يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الله عز وجل هو الخالق والخلاق، ولو لم يخلق والخالق البارئ اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه. قال الله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. والخلق يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى الإيجاد، وأظن أننا تحدثنا في الدرس الماضي وقلنا مراتب الإيه؟ مراتب الخلق. والبارئ هو الذي يحدث الشيء من العدم إلى الوجود، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فالرب العلي الكبير المتعال جل في علاه إنما هو الله عز وجل. نعم، هو الرب الذي خلق هذا الكون، وهو الرب الذي أوجد هذا الكون. دلت على ذلك أدلة كثيرة، وأولى هذه الدلائل دلالة الفطرة. فإذا ما أردنا أن نثبت لإنسان وجود الله عز وجل نذكره بأمر هذه الفطرة. إن قال أي إنسان على وجه الأرض يا رب أو يا الله، فإن قلبه يتجه إلى أعلى، يتجه إلى خالق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة السليمة هي التي تؤمن بوجود الله عز وجل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن شك في وجود الله فليتهم فطرته. يبقى الفطرة دي فطرة إيه؟ فطرة منتكسة، لأن الفطرة أصلا فيها أن القلب يقر بوجود خالق لهذا الكون. كذلك أيها الأحبة، نؤمن بخالق لهذا الكون بالأدلة الكثيرة التي حولنا، دلالة الآفاق ودلالة الأنفس. أما دلالة الآفاق فهي النظر في هذا الكون الفسيح الهائل، شمس ونجوم وأقمار ومجرات وعالم كبير رهيب نعلم بعضه ولا نعلم الكثير عنه. فالله عز وجل هو الذي أوجده، لأننا نشاهد في هذا الكون تقديرا عجيبا غريبا قدره الله تبارك وتعالى. قال الله جل في علاه: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أيها الأحبة، تقدير الله تبارك وتعالى لو اقترب القمر من الأرض لأغرق الله عز وجل هذه الأرض، ولو اقتربت الشمس من الأرض لأحرق الله تبارك وتعالى هذه الأرض، ولو زاد الأكسجين في الهواء لاشتعلت هذه الكائنات. فسبحان رب الأرض والسماوات جل في علاه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أدلة كثيرة أيها الأحبة نشاهدها في كل يوم. من الذي يحرك هذه الرياح؟ ومن الذي يجعل الماء يصعد إلى هذا السحاب؟ وكيف يحمل السحاب هذا الماء؟ ولماذا ينزل على مكان دون مكان؟ إنه تقدير الله جل في علاه. أيها الأحبة، إننا نرى البيضة الصغيرة وهي ميتة يخرج منها حي، ثم نشاهد بعد فترة هذا الحي يخرج منه ميت. فسبحان الذي أخرج الحي من الميت، وسبحان الذي أخرج الميت من الحي، إنه الله رب العالمين جل في علاه. أيها الأحبة، إننا لو سرنا في حديقة غناء لشاهدنا أشياء في غاية العجب. إن الماء واحد، وإن الأرض واحدة، وإن الزارع واحد، لكننا نشاهد طويلا وقصيرا، نباتا طويلا، نباتا قصيرا، نشاهد نباتا برائحة طيبة، ونبات ليس له رائحة، نشاهد نباتا تؤكل ثماره، ونبات من المحال أن نأكل شيئا منه. من الذي جعل كل هذا؟ إنه الله رب العالمين. وهذه الورقة تأكلها الغزالة فتخرج مسكا، تأكلها البقرة فتخرج لبنا، يأكلها الحمار فيخرج روثا، تأكلها الدودة الصغيرة فتخرج حريرا. وسبحان الله رب العالمين، مع أنها ورقة واحدة، ألا يدل ذلك على وجود الله جل في علاه؟ إن أثر الأقدام يدل على المسير، وهذا الكون يدل على وجود خالق خلقه وقدره ودبر أمره، وهو الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، إننا نتعجب من هؤلاء الملاحدة الذين يقولون إن هذا العالم إنما نشأ عن طريق الصدفة. كيف نشأ عن طريق الصدفة؟ يضرب جوليان هيكسلي هذا الملعون الملحد المجرم، يضرب مثالا فيقول: لو أحضرنا 10 قرود ثم جئنا بآلات كاتبة لكل قرد واحدة، ثم بدأت القروض تضرب على هذه الآلات، فإننا نتخيل أنه بعد بلايين السنين يستطيع أو تستطيع القردة أن تخرج قصيدة لشكسبير مثلا بمنتهى البساطة. طب كيف استدل بهذا؟ قال: فهذا إن دل فإنما يدل على أن الكون قد خرج صدفة. السؤال: هل تتخيلون ولو بعد بلايين السنين أن القردة ستكتب قصيدة؟ وحتى وإن كتبت تكتب إيه؟ كلمة، كلمات، لكنها متفرقة ولا توحي بأي معنى على الإطلاق. ثم نقول لهذا إنهم بعد بلايين السنين كتبوا قصيدة على حد قوله، لكن هذا الكون الذي يعني نعتقد بوجود خالق له في كل لحظة وفي كل ثانية تحدث فيه الأعاجيب، عواصف في مكان، براكين في مكان. فإخوة والله، بعض الإخوة أنزل فيلما مصورا لبركان يبدأ، فسبحان الله العلي العظيم، الجبل يخرج لا أقول يعني صخور نار، ولكنه يخرج حمام نار، سيل نار، تفتتت الصخور وتحولت حتى صارت ماء يسري على الجبل. هل هذا حدث عن طريق الصدفة؟ والأرض في مكان ينزل عليها المطر الآن، وزلزال في مكان الآن، وبشر ساكنون على أجزاء كثيرة من الأرض يحفظهم الله عز وجل، وأناس يعيشون بجوار الجبال، وأناس يعيشون هنا وهناك. لو تخيلنا أن الله عز وجل يسهو عن هذا الكون لحظة، والله تبارك وتعالى من المحال أن يسهو عن هذا الكون لحظة، لأن الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول إنما هو الله رب العالمين. فلو سهى وهو محال في حقه لدمر هذا الكون بكل ما فيه. فكيف نقول بالصدفة؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. هل خرجت هذه النطفة عن طريق الصدفة؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. إننا لو رجعنا إلى أنفسنا وقرأنا قول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لرأينا في أنفسنا العجب العجاب من بداية النطفة إلى موت الإنسان. فالنطفة سر من الأسرار، وكذلك هذه الروح التي تخرج سر من الأسرار. كان يجري، كان يمشي، كان يلعب، كان الدم يضخ في عروقه، كان قلبه يضرب وينبض، وفجأة وبدون مقدمات سكت القلب، وتوقف الدم ويبس الجسد ووقع الإنسان على الأرض. قل لي بالله عليك أين خرجت هذه الروح وكيف خرجت؟ ثم يقولون بعد ذلك إن العالم خلق عن طريق الصدفة. إن عالما أمريكيا يسمى ميرسون يقول وهو يرد على هؤلاء الذين يقولون بالصدفة، لو جئنا بعشر قطع معدنية متساوية، جئنا بجنيه نصف عشرة جنيهات وكتبنا على كل واحد رقم من واحد إلى عشر ثم وضعناها مرة أخرى في الجيب ثم خلطناه، هل تستطيع أن تخرج من واحد إلى عشرة بالترتيب؟ بس بشرط كلما أخرجت رقما كلما أعدته مرة أخرى. يعني هل أنك أخرجت رقم واحد رقم اثنين مش هترميه بر عشان العدد ما يقلش، لا ده أنت هتجيبه وتحطه تاني، هتجيبه وتحطه تاني. تقدر تجيب من واحد لعشرة بالترتيب في كم سنة؟ قدروها فقالوا وربما يعني أخذ الإنسان في هذا بلايين السنين ولا يستطيع، بلايين السنين ولا يستطيع. فهل تتصور أن هذا العالم نشأ عن طريق الصدفة؟ من المحال، هناك ظواهر، هناك أشياء، هناك مخلوقات خلقها الله عز وجل. فهل خلقت هذه الأشياء عن طريق الصدفة؟ وإن خلقت هذه عن طريق الصدفة، فهل خلقت هذه عن طريق الصدفة؟ فهل خلقت هذه عن طريق الصدفة؟ بهذا النظام، بهذا الإتقان، بهذا الإبداع، أنا أقول لك لا تستطيع أن تخرج من واحد إلى عشرة مع أنها في جيبك. فكيف تقول أن هذا العالم خرج عن طريق الصدفة؟ جاء كاذب اتخذه اليهود يدا لهم ليحطم عقيدة المسلمين وهو دار عليه لعنة الله، فقال إن الإنسان تطور، نظرية النشوء والارتقاء، نظرية التطور حتى ينفي وجود خالق لهذا الكون. التطور عبارة عن شيء جسم حي ذيل صغير لا يرى إلا بالعدسات جاء من عالم آخر. نسأل ما هو هذا العالم ومن الذي خلق هذا العالم؟ ثم نزل ووقع في بحيرة ماء آسنة، أين هذه البحيرة؟ لماذا لم يذكرها؟ ثم خرج إلى الشاطئ، فكيف خرج ومن الذي أخرجه؟ ثم بدأ يتطور يتطور يتطور يتطور حتى صار الإنسان الذي نراه الآن. فالإنسان هو أكثر الكائنات تطورا، هو المرحلة الأخيرة، مرحلة التطور أو النشوء والارتقاء. نقول لهذا الكاذب فمن الذي أوجد الجزء الأول ومن الذي خلقه إن صح كلامه؟ ثم نقول لهؤلاء إنهم يستدلون بتشابه الجينات ومع ذلك كذبوا، فالعلم الحديث أثبت أن الجينات، جينات المواليد مختلفة من مخلوق إلى آخر. فكلما ركزت كلما رأيت اختلافات واختلافات، كلما ركزت كلما رأيت اختلافات. هذا الرجل الذي رسم الصور، لو انت شفت الصور رسمين حاجة صغيرة كده وبعدين حاجة كده وبعدين حاجة برضك متطورة وبعد كده يصعد يبقى قرد وبعد كده او شمبانزي وبعد كده يرتقي شوية الى ان يصبح الانسان، رسمها عبارة عن سلسلة كده. هذا الرجل زور اكثر من 80% من الصور وفضح بعد ذلك. ثم ان الحلقات مفقودة، انت قلت دلوقتي وصلت للقرد وبعد القرد وصلت لإنسان، طب إلى الآن لم نرى قردا تحول إلى إنسان. خلاص باقي القرود وقفت عندهم المشكلة، وقفت خلاص، ما لهمش نفس يبقوا بشر، لماذا توقفت باقي القرود ولم تصر إلى أن تصبح بشرا؟ طيب ولماذا القرود بالذات لماذا لم تتحول غزالة، لم يتحول فرس، لم يتحول جمل، لم يتحول واحد من هذه المخلوقات، لماذا لم تتحول؟ ثم ان هناك مخلوقات ما زالت الى الان تفوق الانسان في اشياء. الطائر يطير بجناحيه في السماء، هل يستطيع الانسان ان يطير بجناحيه في السماء؟ اين نظريه التطور؟ الم تقل ان الانسان اصبح هو الكائن الاعلى المتطور؟ فلماذا لم يستطع ان يفعل كما فعل بالطائر؟ الحيوان، الحمار، الجمل، الجمل، الفرس، هذه الحيوانات تشاهد بالليل كما تشاهد بالنهار، فلماذا لم يرتق الإنسان ويأخذ منها كما أخذت؟ وغيرها من الأشياء، يعني الحيوانات أيضا التي تشم عندها حاسة الشم القوية، لماذا لم يتأثر بها الإنسان؟ ثم من أين تحول الإنسان؟ أي نوع تحول؟ هل الإنسان الأول كان ذكرا أم أنثى؟ فإن قال ذكر قلنا فمن أين أتت الأنثى؟ من أين أتت؟ نظرية كاذبة ولا مكان لها إلا في مزبلة التاريخ. الله عز وجل قد قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه والحديث عند الإمام البخاري، وكان مشركا في هذا الوقت، فلما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير خوفا ورعبا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم، الله تبارك وتعالى له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وربوبية الله عز وجل أيها الأحبة نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. أما الربوبية العامة فهو أن الله تبارك وتعالى رب هذا الكون ومليكه وملكه، شاء بعض الناس أم أبوا. أما الربوبية الخاصة فهو أن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه ويربيهم ويدلهم على طريق الخير والتقى والصلاح. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخير والتقى والصلاح، وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وإلى يعني طبعا